يعني ترى سب الدين رده، رده الإسلام. نعم لم يشهد معي أحد يا شيخ. لا ما تكفي وحدك، ما تكفي